المحدثين بل أكثر المحدثين رووا في كتبهم ما صح وما ضعف من الأحاديث، وقليل جدا من علماء الحديث الذين أفردوا للحديث الصحيح كتبا خاصة، وفي مقدمة هؤلاء البخاري ومسلم. فهو في الأدب المفرد لا يتقيد بالصحيح، هذا مذهب ومشرب في التأليف يشاركه في ذلك جماهير المحدثين. أما في الصحيح وكذلك صاحبه الإمام مسلم فإنما يريدان فيهما ما صح عندهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه اللفظة بهذه الصيغة التي وقعت الإمام البخاري في هذا السند فانكرها الإمام البخاري كما يبدو لي، لم يرد السؤال في الصحيح مع أن نفس السند ونفس الرواية موجودة في الصحيح، فحذف هذه اللفظة بما فيها من نكارة. الخلاصة صحة السؤال إذن إن نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، هذا عرف في خراسان كما يفيده هذا السؤال من ذاك الرجل للشعبي. جارية ثم يعتقها ثم يتزوجها وبيضرب على ذلك مثلا فيقول كالراكب بدنته، بدنته يعني ناقته، فكأن العرف هناك تشبيه الجارية العبدة بالحيوان بالناقة، أي كأنه عار عندهم. فأجابه عامر الشعبي بما يرد عليهم تلك العادة ويثبت أن هذا أمر مشكور ويؤجر عليه صاحبه أجرين. فروى له هذا الحديث، قال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه أبو موسى كما قلنا قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. وهذا واضح قوله أجران، الأجر الأول أنه لم يكن ملحدا زنديقا طيلة حياته حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فآمن به، بل عاش مؤمنا بالله وبعيسى عليه السلام وبما جاء به من عند الله إلى ما قبل إيمانه بمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بمحمد بن عبد الله كتب الله له إجرين، أجر إيمانه بعيسى وأجر إيمانه بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا واضح كما قلنا لأن الرجل الذي عاش في الإلحاد والزندقة يعيشون كالبهائم ليس له أجر بطبيعة الحال، بخلاف ذاك الذي كان مؤمنا بعيسى وشريعته فكان مأجورا من عند ربه. فلما بلغته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام آمن بها أيضا فكتب له أجر آخر بالإضافة إلى أجره الأول السابق. وهذا طبعا النص عام ليس كما يقول بعض الشراح إنه خاص بأهل الكتاب الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام، هكذا يقول بعضهم. الحديث ليس في هذا التخصيص. ثم هناك تخصيص آخر لا نرى له وجاهة أيضا، يقولون هذا الأجر الذي كان من أهل الكتاب فيما إذا كان إيمانه بعيسى لم يكن قد شابه شيء من الانحراف أو الزيغ أو الضلال، هذا أيضا لا يصح تقييد الحديث به لأن الحديث مطلق، لا سيما ونحن نعلم أن الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب وآمنوا به عليه الصلاة والسلام ما كانوا مؤمنين بعيسى وبشريعة عيسى كما أنزلها الله. هذا شبه مستحيل في ثلاثة أيام. ولكن المقصود أن الكتابي الذي أدرك رسالة الرسول عليه السلام سواء بشخصه أو برواية عنه كما هو شأن الكتاب اليوم ثم آمن وصدق فهذا له أجره مرتين. ولو كان إيمانه الأول مشهود بشيء من الانحراف كما هو طبيعة أهل الكتاب جميعا، فعلى كل حال هو خير من الوثنيين، خير من المشركين الذين ليس عندهم شيء من العلوم في الأخلاق التي تأتي الناس عادة مما ورثوه من النبوات والرسالات التي كانت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه أي أسياده، هذا أيضا له أجر مرتين كما تقدم في الحديث الذي قبله. ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. الشاهد من الحديث هو الفقرة الأخيرة، فبها يرد الشعبي على ذلك الخراساني الذي يحكي عن قومه أنهم كانوا يستفلحون من السيد أن يعتق أمته ثم يتزوجها ويعتبرون ذلك كالراكب بدنته. فروى له الشعبي هذا الحديث وفيه أن الذي يكون عنده أمة فيؤدبها ويحسن تأديبها ويعلمها ويحسن تعليمها ثم يعتقها ثم يتزوجها فله أجره مرتين أيضا. ففي حد كبير للرجل السيد أنه إذا كان تحته جارية عبدة مملوكة أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها مقابل تحريره إياها من العبودية. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه بصفية، وصفية معلوم لديكم جميعا أن أصلها كانت امرأة لأحد اليهود، هي يهودية بنت يهودية من خيبر. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ووقع السبي الكثير في يد الرسول عليه السلام وقعت صفية في قسمة جحية. جحية من أصحاب الرسول عليه السلام، وفجاء رجل وأخبر الرسول عليه السلام بأن عند جحية جارية أو عبدة لا تليق إلا لك. فأرسل الرسول عليه السلام وراء جحية و أخذها منه بسبعة رؤوس، يعني مقابل صفية تراها منه بسبعة رؤوس من العبيد، ثم أعتقها الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها وتزوجها. فكان في فعله هذا عليه الصلاة والسلام تأييدا لقوله في هذا الحديث أن من الأشخاص الثلاثة الذين لهم أجر مرتين الرجل عنده العبدة الجارية فيعتقها فله على ذلك أجران. وفي هذا الحديث لفت نظر إلى أمر كثيرا ما يضطرب الناس فيه، وهو تعليم النساء. في هذا الحديث التصريح باستحباب تعليم الرجل لأمته لجاريته لعزته، فترى أليس أولى وأولى للرجل أن يعلم زوجته الحرة؟ لا شك أن الجواب أولى وأولى. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن لا يشك أحد، وإن كان هذا الشك قد قضي عليه في الوقت الحاضر. وأقول آسفا، ليس لأن المسلمين تفقهوا في دينهم، وإنما لأن الأمواج الصاخبة التي تجرف كل شيء وتأتي من بلاد أوروبا هي التي جعلت العالم الإسلامي اليوم يجعل النساء يقبلن على العلم كالرجال ولا فرق، فهم لم يتجهوا هذا الاتجاه بتوجيه مثل هذا الحديث، وإنما اتجهوا هذا الاتجاه كتجاوب مع هذه الموجات الوافدة إلينا من أوروبا. وإلا لو كان انصراف المسلمين اليوم إلى الاهتمام بتعليم النساء العلم، لأن الشارع الحكيم حض على ذلك في أحاديث وهذا أحدها، لكان يتجاوب مع الشارع أيضا في تحديد درجات العلم وفي تحديد نوعية الوسائل التي ينبغي على النساء أن يلتزموها فيما إذا أردنا أن يتعلمنا العلم، لأن الشارع الحكيم رغب فيه. فعدم تقيد النساء في العصر الحاضر بمثل هذه الوسائل والحدود التي يفرضها الشارع، هذا دليل لما قلت من أن هذا الاتجاه للعلم من النساء اليوم ليس لأن الشارع هو حظهم أو حظهن على ذلك، وإنما لأنه الموضة التيار هكذا يقول. فهذا الحديث فيه الحظ الصريح لتعليم الرجل أهل بيته حتى لو كانت أمته، فيحسن به أن يعلمها. وهكذا وهكذا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام كما وجدناه قد طبق الفقرة الأخيرة في من يعتق أمته وأن له أجرين، طبق ذلك في صفية فأعتقها وتزوجها، كذلك أيضا نجد الرسول عليه السلام قد باشر الحظ لنسائه على أن يتعلمن في حديث آخر. فقد دخل عليه صلى الله عليه وسلم يوما امرأة صحابية جليلة اسمها الشفاء، وكانت من النساء القليلات التي ممكن يعبر عنهن اليوم بالمثقفات المتعلمات يحسن القراءة والكتابة. أقول قليلات لأن الرجال في ذلك العهد كان يقل فيهم المتعلمون المثقفون بحكم كون العرب يومئذ أمة أمية. لو فرضنا أن تدرس هندسة البناء فهي مهندسة، تدرس مثلا الحقوق فهي محامية، إلى آخر ما هنالك من علوم لا يجوز للمرأة أن تقترب إليها مطلقا، لأن هذا يناسي أمر الله لها بأن يكون الأصل فيها أن تلزم أخرى دارها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والعلوم التي تدرس اليوم في الجامعات رجالا كثيرة وكثيرة جدا، ومع ذلك فأصبحت النساء يشاركن الرجال في كل هذه العلوم. هذا علم، لكن هذا النوع من العلم ليس للمرأة أن تباشره وأن تستعطره. العلم الذي يحسن للمرأة أن تتعلمه يتثقف فيه هو ما يشبه عقيدتها، وما يخصصها في تحسينها أحكام دينها وما تستعين به على إصلاح خلقها ونفسها وأخيرا على تربية أولادها. في هذه الحدود يحصل المرأة أن تتعلم وأن تتخصص. وأما أن تتعلم هذه العلوم التي يتعلمها الرجال وهي من طبيعة الرجال، تتعلم مثلا لتصبح نائبة اسما بمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، هذا طبعا لا يجوز، لأنها هذا العلم يستدعيها أن تخرج بأدنى مناسبة وأن تخالف الرجال وأخيرا أن تستحق بذلك نعمة الله، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي لفظ آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، بنت النساء بيعرفوا رجل، لفظة رجل بيعرفوها، أما رجلة ما بيعرفوها الحمد لله. لكن الشرع نبه على هذا أنه امرأة ورجلة الرجال لا يسمونها، فلعن الرسول عليه السلام الرجلة من النساء. من هي؟ هي مترجلة، هي التي تمشي في الطريق ولها صدر الطريق، لا شارع من الطريق. بينما في الإسلام الله أكبر كانت المرأة في العهد الأول تمشي مع الجدار، جلبابها يمس الجدار يمينا أو يسارا. أما اليوم فإذا كان هناك صف من الرجال وامرأة واحدة تشق هذا الصف ولا تداريه بجرأتها وقلة حيائها، هذا هو التردد. وأنا آسف أن أقول حتى النساء المسلمات قد خالطهن كثير من هذا التردد وبنسب طبعا متفاوتة. ولذلك على النساء والفتيات المؤمنات أن يجاهدنا في جملة ما يجاهدنا فيه أن يبتعدنا عن الترجل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا الزمن كما نرى جميعا نساء ورجالا، الرجال يتشبهن بالنساء، النساء يتشبهن بالرجال، وكل من المتشبهين لعنة الله عز وجل عليهم. لا أقوله من عند نفسي، ولكن مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. لذلك على النساء كما على الرجال أن يبتعدن، وأن يبتعدوا عن أن يتشبهوا بغير جنسهم. من ذلك مثلا أي من العلم الذي يحاول بعض النساء المسلمات والمؤمنات الغيورات، ولا أتكلم عن غيرهن، جاءني شاب اليوم يستشيرني في مصر ظاهري، فخطب فتاة وهي كافرة. قال أنا أعرف كلمة كافرة كلمة مصطفى، ترى كافرة عن وجهها ولا عن شعرها ولا أكثر من ذلك. قلت يعني ايه كافرة؟ يعني انا هكذا لا كافرة شعرها ولا عنقها ولا اي شيء. قلت له الله يحفظك، هذه التي خطبتها قال لي شو بيساوي يعني ما عم الاقي وعم يرفضوني ليه؟ قال انه سلفي. قلت له يظهر انت انك شريف. قال ايه طبعا كله من شروطك. قال بدي اكون مخططي وانا بيت خطيب بدي انخطط. قلت له ليه؟ قال عشان تكون داعي. قلت له يا اخي انت هلا داعي؟ انت هلا كرجل انا اعرف ان معلوماتك في الاسلام تضحية، لكنه غيور فعلا كتصوير من الكبار والشابة. قلت له انت غاية؟ قال لا والله بس يعني ها بنحاول. قلت له اذا كان زيك بتعرف تطلع تكتب كفاية وبركي، فانت لازم تتزوج امرأة اولا تحفظ عن الفاحشة، عن نظر يمينه ويساره، بالتالي أنت تحصنها. ثانيا بتصير لواجب واجب البيت وواجب تربية الأولاد إن رزقكم الله ولا غيره. هو داعي لما داعي. هذا زمن الرجال يقل فيه الجهاد فضلا عن النساء. فباسم الجهاد من النساء تخرج المرأة من بلدها لا محرم معها في سبيل ماذا؟ دعوة الإسلام. الله أكبر. هذا مثله كمن يبني قصرا ويهدم مصرا في سبيل، أو كمثل الحديث الصحيح مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السمع تحرق نفسها وتضيء لغيرها. فهذه المرأة تسافر سفرا محرما، لا يجوز لها أن تسافر من ها هنا إلى الجنوب إلى الكعبة إلا ومع محرم، وإذا بها هي تسافر من ها هنا تستدبر الكعبة. لماذا؟ زعمت تدعو إلى الإسلام، أن تدعو نفسها للإسلام، ودعوتها لنفسها أن تلتزم أحكام دينها. فإذا لم يكن في الإسلام الأول دعاء اسم على مسمى، اسم مؤنث وعلى مؤنث أيضا. داعي للإسلام تنطلق هكذا، وقد تحاضر الرجال. لم يكن مثل هذا الانطلاق في زمن الصحابة ولا التابعين ولا ولا ولا. نعم موجود امرأة الله عز وجل أمر عليها بالعلم الصحيح تلزم بيتها، تجو بنات بيتها إليها تتعلم، يتعلمن منها، هذا طبعا لا يجب واجب. أما أن تنطلق هكذا كأنها رجل لا يحول بينها وبين أن تسافر هنا وهنا في إطلاقا، مع أنها تقرأ الأحاديث الصحيحة. وفي الدرس الماضي في درس الرجال جاء معنى ثلاثة أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن ثلاثة من أصحاب الرسول عليه السلام، كل منهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام، وفي رواية يومين، وفي رواية يوما وليلة، وفي أخرى يوما، أن تسافر يوما إلا ومعها أبوها أو أخوها أو محرم منها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر كفرا مطلقا، أي كان طويلا أم قصيرا، قريبا أم بعيدا، في طاعة الله أو في استمتاع ما أباح الله لها. ما يحل لها أبدا كفرا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها. فإذا كانت المرأة صحيح داعية للإسلام أن تبدأ بنفسها وتدعو إلى الإسلام، وإلا يرد هنا قول الشاعر تعصي الله وأنت تغير حبه، هذا لعملك في قياس الدين، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا البحث في الواقع طويل الليل، أكفنا هذا القدر. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. والفرق بين الكلمات الآتية: حدثنا فلان، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو ذكر لنا، أو قال لنا. هناك بعض الاصطلاحات متفق عليها والبعض فيه خلاف. فمثلا حدثنا أو أخبرنا لا فرق بينهما، إلا أن حدثنا أنصف وأصره في البيان أن هذا التلميذ الذي يقول حدثنا فلان سمع الحديث منه مباشرة، بينما أخبرنا يتضمن قد يكون الإخبار بالتحديث وهو الوجه الأول، ويحتمل أن يكون الإخبار بالكتاب. أنبأنا أقرب الدلالة على المعنى الثاني من الأول، فصار معناه لست مراتب. أتذكر نص صريح في السماع، أخبرنا نص راجح في السماع يحتمل سماوة الكتابة حيث لا سماع، أنبأنا نص الكتابة لا سماع. هذه مصطلحة. أما ذكر لنا فقد يكون ما ذكر له إما تحديثا وإما كتابة. كذلك قال لنا أليس في كل من قوله ذكر أي قال ما يشعر بأن ذلك كان بطريق تحديث التسميع أو بطريق الكتابة. لا ما نعلم، يعني إذا كان التحديث بلفظ سماع أو كتابة أو أي طريقة إنسان أنا أذكر في الصلاة أو الإجازة مثلا، فكل ذلك لا يحدث في صحة الرواية إذا توفرت فيها طرق الصحة. سؤال ثاني، هل يجوز اقتداء مأمون الإمام مع الحائر بينهما؟ الجواب التفصيل، إذا كان الحائل لضيق المسجد أي صف المسجد المصلين فلم يبقى هناك مجال للصلاة، فحين ذاك جاز سواء هذا للرجل أو المرأة. بالنسبة للرجل إذا صلى في المسجد ليس بينه وبين الإمام حائل، لكن بين يديه الصف ترجع، ممكن هو أن يقوم فيها ويصلي كما فعل وصلى وحده صلاة صلاة صلاة. فإن صلى معه ناس آخرون والفرج لا تزال فرجة فالصلاة صحيحة، لكنه آثم هو ومن عقد الصف معه، لأن من الواجب على كل منهم أن يسد الفرجة. فما دام الفرجة لم تنفذ وانعقد الصف وهي لا تزال الفرجة فكل الآثمون، لكن صلاة صحيحة، بخلاف ما لو صلى أحدهم في الصف وحده والفرجة ترجع فالصلاة باطلة. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فإذا صلت المرأة ورأى حائل وجدار أو نحن ذلك لأن المسجد ضاق وهي إذا صلت فيه تختلف مع الرجال، فصلت وراء حائل فصلاتها صحيحة. أما المسجد واسع فمسجدنا هنا والرجال يعقدون صفا أو صفين، فهي تستطيع أن تصلي بعدهما بصف أو صفين بكل راحة وسهولة، فتصلي خارج المسجد فلا تسمع صوت الإمام. في هذه الحالة لا تصح أيضا صلاتها. هذا التفصيل لابد من مراجعة. المهم الحائل تارة يعتبر وتارة لا يعتبر، أي تارة يضر وتارة لا يضر. يضر حينما يتمكن الإنسان من الصلاة والحائل خلفه لا أمامه، ولا يضر إذا كان يتمكن. يستكين مثلا. ثالثا وأخيرا، ما حكم البكاء في الصلاة الذي لا يمكن دفعه إذا كان من ألم أو وجع أو مصيبة؟ الصلاة صحيحة. المثلث التي تقضي عدتها في بيت زوجها هل منزلة لخدمة زوجها كما لو كانت غير مثلثة؟ نرجو البيان. نعم لها أو له عليها كل الحقوق، لأنها لن تصبح حرة إلا بعد مضي العدة، فإذا انقضت عدتها أصبحت حرة ولا يجوز للرجل أن يعيدها إليه إلا كما يأتي بامرأة أجنبية إليه لعقد نكاح ثلاث. ما دام العدة لم تنقضي ف فهي لا تزال في حكم الزوجية فتلزمها جميع أحكام الزوجية. هذا دليل بعد المسلمين عن الشريعة. نعم، لأنه مو مسلم إلا بالنصوص كما يقولون. لا، هذيك طلقت ثلاثة، أما هذه طلقة رجعية التي طلقت ثلاثا لا تحل له من بعد. أما مسلم أصدق ما جعل الله لرجل من قلبه بجوزه. المطلقة ثلاث رجعي غير مطلقة ثلاث، المطلقة ثلاثا فلا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلم يبقى له عليها من الحقوق مطلقا. والأصل في المطلقة ثلاثا أن تخرج إلى بيت أهلها ولا تبقى في بيت الرجل، يعني خلاص حرمت عليه. بينما هذه المطلقة ثلاثا رجعيا ولكن ذات أصل تبقى. ومن حكم أمر الشارع الحكيم ببقاء المطلقة طلاق الرجعية في بيت الزوج هو كما قال في القرآن: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني لعله يميل إليها وتميل إليه فيبقى مجال أن تعود المياه إلى مجاريها قريب التناول. أما المرأة مطلقة ثلاثا فلا، هل خلية انقطع ماذا يصبح؟ فلازم رأسا تنتقل لبيت أهلها أبوها. أما المطلقة خلاصا رجعيا فيجب عليها أن تظل في بيت الزوج إلا بأمر بقى عارف. هذا يعود معالجة إلى القاضي الشرعي، لو فرضنا أن تخفى على نفسها أن يفقدها زوجها هذا حكم آخر. إنما الأصل أنها تبقى في بيت الزوج لا سيما إذا كان الزوج حاضرا، فلا يجوز أن تخرج أبدا ولا يجوز هو نفسه أن يخرجها، فضلا عن أنه لا يجوز لأبيها ولا لأخيها أن يفرضوا إرادتهم على زوجها ويأخذوها من بيته رغما عنه. هذا كله خلاف الإسلام. لذلك لا تستمر من المسلمين ما مسلمين هذا الحكم، يعني مو أول حكم خالفوه من أحسن الإسلام. نعم سبق لي نعم تحسبه لا ليس صار تحسبه تحسبه تحسبه يعجبها تحسبه حرة بجوز غير يتزوجها بجوز غيره يتزوجها حينيجي تحسبه قبل انتباع العدة لا تزال تحسبها. أنا ما بتعرف ان المرأة هاي إذا ما تزوجها وريت لعدة ما انتهت عدتها فهي ترث منه، انتهت عدتها لا ترث منه، معناها هذا لا تزال يعصمته. نعم.